وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه أن يكثر الله ماله وولده، فكان نخله يحمل في السنة مرتين خلاف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من 100، فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لبعض الناس يستجاب دعاؤه، ومن ذلك أنه دعا لأنس بن مالك لما كان يخدمه رضي الله عنه، فالرسول أحبه ودعا له بأن يطول الله عمره وأن يكثر ماله وولده، فحصل له كل هذا، أطال الله عمره وأكثر من ولده وأكثر من ماله، حتى رأى من أحفاده الخلق الكثير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب، هذا سبب، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن، علم يقينا أن سكونه كان لأجل اللبن. نعم، وكذلك السبب ظاهر، مثل إذا رأى الطفل يبكي من الجوع فألقمته أمه ثديها فسكت، هذا دليل على أن السبب هو إرضاعها ولده. نعم، هذا سبب ظاهر. نعم.